إذا دخلت لصلاة الفجر ورأيت قلة المصلين فاعلم أن الله اصطفاك من بين عباده. هنيئا والله لمن صلى الفجر في جماعة، فإنه في ذمة الله حتى يمسيه.